لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على محو الذي يرضيك عنا. واجعلنا يا ربي من يحل حلالا وحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي هم أهلك وخصتك أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا من أهله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصة وعن النار مخلصا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سورة الكهف، عظات كثيرة من هذه السورة. إذا الإنسان تدبر هذه السورة نجا من الفتن، لأن فيها قصص في الفتن، من أول فتنة الدين، فتنة المال، فتنة الزهو بالمال، فتنة الولد، فتنة الشيطان زي ما كلمة الأسبوع الماضي، ها فتنة حب الدنيا اللي هي ما أنزلناه من السماء، المفتون بالدنيا مضيع أوقاته في الدنيا ومضيع أوقاته في الراحة. فتنة الدنيا فتنة، وبعد ذلك فتنة العلم. نعم فتن. لسه بقى احنا كنا وقفنا يمكن جزء هنشرحه دلوقتي عند في الشرح الآية اللي هي الشايع الآية اللي هو قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 54 ولقد صرفنا. وقفنا عند ذلك، وقفنا في التفسير. احنا النهاردة ان شاء الله قراءة من أول قصة موسى. يا بناتي أول قصة موسى هنقراها اليوم ان شاء الله. نقرأ بضع آيات من قصة موسى إن شاء الله، ثم نكمل الشرح من أول الآية 54. 50 54. وقفنا في التفسير الآية كم؟ 54. مش مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى قال موسى لفتاه لا أبرح حتى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أو أمضي حقبا أو أمضي حقبا أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فلما بلغا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما باثنين فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر البحر سربا فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غذاءنا سفرنا هذا نصبا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ليست نصبا نصبا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ليس الشيطان أصلا إلا الشيطان أن أذكره إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ قال ذلك ما كنا نبغ أحسنتم قال ذلك ما كنا نبغ قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فارتدا على قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما قال له موسى أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أن تعلمني معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا كيف تصبر على ما لم تر أحيط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا حتى اسألني عن شيء حتى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا في السفينة خرقها حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها ما فيش قلقلة في الغيب لتغرق أهلها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فقتله حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا قصة موسى يا بناتي سبحان الله قصة فيها أدب جميلة يعني فيها عظة يستخلص منها أشياء كثيرة جدا حب العلم التعب مع العلم شوية عدم التعجل ما تعجليش الصبر صبر الطالب على من يعلمه صبر الصحبة الصبر على العلم ما تيأسيش عدم اليأس ما تيأسيش ان انت يعني ما بتاخديش العلم بسرعة أبداً ما تيأسيش أدب طالب العلم أدب طالب عن أشياء كثيرة جدا في قصة هذه القصة. يعني يمكن الفوائد العظام الشديدة جبت الحديث. طيب عايز أقول لكم في القصة في هي في في في هذه القصة شوفي أخذ منها هي قصة. هقول لكم عن فوائد العلم بعد كده هنقول القصة. منها فضيلة العلم والرحلة في طلب العلم، وأنه من أهم الأمور إن الإنسان يسعى شوية تتعلم شوية. الراحة سهلة جدا، سهل جدا الإنسان يقعد في بيته، سهل جدا الإنسان ما يتعلمش، لكن صعب إن الإنسان يجاهد نفسه. ولذلك يخص ربي من جاهد بالإيه؟ بالأجر. الذين جاهدوا فينا هتتعبي شوية وهتغلطي كتير، بس اصبري، ما تستعجليش الثمرة، وما تكونيش دايما على يأس، وما تكونيش دايما على زعل إن أنت مثلا مش عارفة تعملي أبدا أبدا. لأنك سبحان الله من دأب يعني اللي جاهد لازم ربي يهديه السبيل، مش ممكن يضيعه أبدا. إذا منها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه من أهم الأمور التي أشار إليه ربي في كتاب الكريم وقل رب زدني علما. فإن موسى عليه السلام رحل مشى مسافة كبيرة، لقى تعب شديد جدا. تقولي والله أنا بتعب جدا في كذا، وبعد أنا أقعد أذاكر وأقعد أحفظ وبعدين أقرأ بعدين ما أعرفش، دي تقول المعلمة تقول لي عندك الفتحة مش مظبوطة، أنا زهقت بصراحة. ما تزهقيش، ده الأمر أبسط بكثير جدا، ده أنت خطأ بسيط جدا يتصلح. أو تقولي والله أنا براجع وبنسى وبراجع، راجعين إيه؟ تظن إن أنت اللي بتراجع وتنسى زي اللي بتراجع ويثبت على طول؟ أنت بتعيدي طلب كذبة كذا مرة، هل يستوون؟ أبدا أبدا، على قدر جهاد تاخد الأجر. إذا تعب موسى عليه السلام لقى نصب شديد، قال لقينا من سافرين هذا نصبا، اعترف بذلك. ولكن التعب انطلق القعود عند بني إسرائيل واقتنى السفر لزيارة العلم، لما ربنا سبحانه وتعالى قال له في هنا عبد عنده علم اتروح له اتعلم منه. موسى نبي الله، ما منعوش التواضع ان يروح ويتعلم. لذلك هنا يؤخذ ايضا البداء من اهم فالاهم، فان زيادة العلم وعلم الانسان اهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم والجمع بين الامرين. يعني ما تقولش انا زيد ازيد ازيد، لازم تتعلمي تعلمي، لازم تتعلمي كيف تعلمي. يعني ده الادب. يعني دلوقتي هو الراجل اللي هو اللي ماشى معاه ده الخضر عنده علم، ربنا اللي علمه العلم اللي علمه لدني، من علم لدني من عند الله عز وجل. اعلم منك يا موسى، امشي وروح تعلم منه من اللي اعلم منك. اذا الامر يستدعي ايه؟ انك سبحانه تتعلمي وتعلمي. اياك تكوني سفنجه. السفنجه اللي هي ايه؟ بس لكن مالهاش ثمره، مالهاش ثمره، ما تفيدكيش، ما تفيدكيش، مش ما تفيدش امتها، ما فيش علم نافع. ما العلم النافع لو ما هو العلم النافع، العلم النافع ان هو ايه؟ تخديه باخلاص، يظهر اثره على حالك، يظهر اثره في معاملاتك، في معاملاتك يظهر اثر. وانت بتنقليه بقى، طيب انت واخداني ايه؟ طيب زكاة العلم ان تنقليه. لا، ولذلك قيل اللي بيبقى معاه علم وبيبقى يكتمه بيلجم من اللي جنب الايه؟ ناس تقول عصر عليه. جواز اخذ القادم هنا يؤخذ جواز في الحضر والسفر، يعني ان المعين، لان الخادم ده في حقيقة الامر وكان انسان عنده خادم، ده معين، ده اكتر الناس الواحد يحتاجه اللي بيساعده. لان الانسان قد يستطيع ان يقوم ببعض الاشياء وقد لا يستطيع ان يقوم ببعض الاشياء، يلا بيحتاج له ده هو ايه؟ عون. لازم يعرف قدره، لازم الانسان يعرف قدر الخادم او اللي هو بيعاونه، بيسميه معاون فيما يكون له بحال معه. فممكن اخذه في السفر او في الحضر لكفايه الايه؟ المؤمن، يعني عشان يعينه، وكمان طلب الراحه كما فعل موسى مع الفتاه، مع فتاه. ان المسافر لطلب علم او جهاد او نحو اذا اقتضت المصلحه الاخبار بمطلبه واين نريده فانه اكمل من كتمه، فان في ازار الفوائد من الاستعداد له العده. احنا مسافرين كذا، تعالى عشان احنا نعد نفسنا العده في كذا. هنا اتيان الامر على بصيره، يبقى ماشي وعارف الطريق، واظهار الامر ده يعني اظهارا لشرف هذه العباده الجليله، انه خارج للعلم. العلم دي عباده جليله. لما تلاقي نفسك ربنا من عليك ان انت قاعده كده تتعلمي العلم، اعلمي انه خاصك بالخير، غضبك ان من عليك بحاجه كبيره جدا. غيرك ممكن يكون قاعد دلوقتي اساس للباب او نايم او مرتاح او كذا او قاعد يتفرج على حاجات كده معينه او بتاع، لكن خاصك وذلك ان فضيلك وشرف ما اهتز اليه هذه عباده جليله كما قال هنا قيل لا امر حتى ابلغ مربع البحرين او امضي حول امشي في طريقي لحد ما ادور على الامر ده. وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين غزا تبوك وجهي قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابي انا حينكذا الغزوه اللي هم كان خليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها اضافه الشر واسبابه للشيطان. لما مين قال ايه مسني الشيطان بايه؟ وقال هم مسنين الله. لما تيجي تقول يا ربي اللهم ذكرنا ما نسينا من القران وتيجي تنسي تقول يا يوم انسانين الا ايه؟ الشيطان على وجه التأمية. لأنه الميزين الشيطان وإن كان الكل بقضاء ربي وقدر ربي لقول فاتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان. أنا أذكره جمع على المكان اللي أنا أقول لكم الحديث حديث سبحان الله يا بناتي الأمر لما جاء الأمر من الله عز وجل لما أتى موسى ماذا صنع موسى وعمل إيه موسى وقلت القصة إن شاء الله في حديث البخاري. لكن القصة العجيبة دي اللي احنا قرأنا نهايتها ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو في مقتضى طبيعة الإنسان. يعني مش هو نبي الله ما يجوعش؟ لا قالوا ده يعني ده احنا تعبنا وجوعنا وعطشنا اذا لم يكن على وجه التسخط. يعني مثلا واحده تقول لواحده مثلا ايه انا جعانه جدا تقول لها انت بتسخطي على قدر الله؟ لا لا بس انا ده زياده قوي يعني طبعا احنا كلنا بنجوع جدا وبنبقى عايزين ناكل. فلو واحده مثلا انا جعانه قوي تقول لها ده نقص في التوحيد ده ده ايه؟ يعني دلوقتي حاضر من عينيا يعني سبحان الله ده مش من نقص التوحيد ده هم موسى نبي موسى قال ده احنا ايه ده احساس ده شعور كلنا سبحان الله. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وهم رابطين الحجر على ايه بطنهم من الجوع والاول ما لقوهم سبحان الله كانوا بيبحثوا عن الطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا منها كده ومنها استحباب كون مخاطب الانسان ذكيا فاضل كيس بتقليش واحد يبقى بالنسبه لك يعني ايه يبقى ايه عال عليك انا اخلاقك ليتم له الامر الذي يريد. ومنها استحباب اطعام الانسان خادما ان ناكله عشان بعض الناس ما بتعملش كده انك قبل ما تاكل تطمني على اكله اكلتي وتاكدي على اكلتي ما اكل كده حاضنها طعامها اي حره تاخده وتعمله المهم ان انت تتاكدي على ان ايه تبقى حاسه ان انت ان هي بشر وان انت مهتمه بيها. ده من الخلق ان الخادم بتاعك ده مش يعني سبحان الله هي قاعده تقتل نفسها في العمل في البيت وكذا وكذا وانت تاكلي وتتبسطي وتاكل هي وتاكلش مش مشكله. هذا ليس من اداب المسلم او من اداب العبد التقي. المفروض ان الانسان يراعي ايه؟ يتقي الله يتقي الله في الضعفاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يامر بذلك الاهتمام بالخادم احترام الانسان. حتى ان سبحان الله بعض الصحابه قال لك من كثر ما النبي صلى الله عليه وسلم هم منكم هم من جلادتكم بشر زيكم ليه تعتبرهم انهم انقص منكم هم عند الله قد يكون اسبق. والله سبحان الله لما الواحد بينظر مثلا الى من تعاون في البيت وهي على طول النهار رايحه جايه كده اللهم عافيها رب العالمين بتسبح بس سبح كده وقعد كده انا غير جدا وقعد اقول يا رب قد تسبقيني عند الله عز وجل قد تسبق طبعا لانها تعبانه وبتسعى وكده وهي كمان قاعده ايه لسانها لا يفطر على ذكر الله يا رب. فتشوفي بقى الامر تقولي ايه تبقى انت بتغبطيها سبحان الله عايزه تعمل اللي هي بتعمله برضه. فاذا هم اسبق منا الله اعلم من يسبق الله اعلم. اذا حسن الخلق ان الانسان يتعالى مع قادمه من ماكله ونشربه ويهتم باعطائه في كل شيء. قولي هو لما قالوا ان احسان اطعام الانسان قادمه من ماكله ويعني الاكل جميعا لهما اكلهما جميعا يعني ايه كل ايه مع بعض لو وضع ذلك ما يمنع. منها ايضا ان المعونه تنزل على العبد على حسب قيامه بالمامور. يعني لو انت اتقيتي الله ما تقوليش مثلا انا عندي مشكله كبيره جدا انا مش قادره اعمل كذا وكذا وكذا. والله والله لو اتقيتي ربي لا يعطيك العون. والله لو اتقيتي ربي لا يديك العون تعملي الشيء اللي عندك ده والشيء الثاني والشيء الثالث وتبقي من سبحان الله قبل ان الامر مش بيدك. انت جواكي ايه هيديك المعونه على قدرك. انت نيتك جواكي ايه لكن مجرد ما تركيني ان انت عندك كذا او كذا او كذا مش هيجيلك بقى الامر اللي هو هيشغلك بهذه الامور. اما الهمه في هذا الامر ان المعونه تنزل يؤخذ من هذه الايات القصه العجيبه الجميله أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به. يعني يكون عندك كذا أو يكون عندك كذا وعندك البيت وعندك الولاد وعندك مش عارف وعندك مسائل بتمسكيها تبقي مهتمة بيها ما تقوليش تبصيب ده، لأن عم زي ما يكون إنسان كده بيشيل شنطة أو يشيل حاجة في إيده ويسيب بقية الحاجات اللي في إيديه، لا هو لازم يحمل يتحمل على نفسه عشان يحمل إيه؟ كل الإيه؟ نعم. ولذلك هنا نقول أن الموافق لأمر الله يعان، شوف الكلمة دي بناتي، وأن الموافق لأمر الله يعان على ما يعان لا ما لا يعان غيره. سبحان الله يا حقيقة إن الإنسان لما تيجي ربنا سبحانه وتعالى يتبع أمر ربي، طب يعينك في ده ويعينك في ده ويعينك في ده وتقوم بحق هذا وتقوم بحق هذا، وما العون إلا من عند من سبحانه وتعالى. ولذلك ما يعان لا قدر ألا قل لا قيمة لسفرنا هذا نصبا، الإشارة إلى السفر، وإن السفر متعب، السفر قطعة من العذاب حتى لو كنت مسافرة الحج والعمرة. عشان كده الحج ده جهاد المرأة وحتى العمرة، السفر والحمل وكذا جهاد. ولذلك شوف هي عبادة وانت نفسك بتشعري بقلبك بيبقى فيها يطير قلبك، لكن بترجع محتاجة ايه؟ راحة، محتاجة نوم، محتاجة ترتاح، محتاجة لأن تكوني فعلا في جهاد. هنا السفر أمر إشارة هنا إلى السفر المجاوز لماد مع البحرين. هنا بيقول لك هنا في المسألة قال لك ايه؟ الظاهر انهم كانوا انهم باتوا عندها ثم صاروا بعد الغد، الله اعلم في ذلك، حتى اذا جاء وقت الغد قال موسى الفتى اتينا غذاءنا، فحينئذ قالوا يا ده احنا المكان اللي احنا كنا بندور عليه نس. قال لك بقى مجمع البحرين ده فين؟ قال لك البحر المتوسط والبحر الاحمر، المهم هو مجمع ايه؟ البحرين. احنا ناخد القضيه كما جاءت في القران، ومنها ان ذلك العبد الذي لقيه كان ليس نبيا بل عبد صالح، يعني عبد صالح لك ربنا قالوا ايه؟ من عند الله عز وجل. ولذلك هنا قال لك ايه؟ بل عبد صالح، لانه وصفه بالعبوديه وذكر منة ربي عليه بالرحمه والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا ما ذكر ربي انه ايه؟ نبيا، ما ذكرش ان هو نبي. اما قضي في اخر قصه وما فعلته عن امره في النهايه فانه لا يدل على انه نبي، وانما يدل على الالهام اللي ربنا انهمه زي بالظبط. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، هي كانت نبيه لكن هو ارحمها وحي من الله عز وجل. ومنها ان العلم الذي يتعلمه العباد علمين نوعين، علم مكتسب يدركه الانسان بجد واجتهاده، رايحه تقعدي وتجهلي وقاعده تعملي وتقراي في القران وتقراي تحضري مجلس العلم، ده اجتهادك انت اللي اجتهدتي، واجتهدتي ان انت تروحي تتعلمي وتاخدي العلم من العلم الصحيح وكذا وكذا، انما ده اجتهادي، اجتهدت بنفسك وكده، وفضل الله عز وجل اعانك ربي عليه. وعلم اخر نوع من علم متصل بكل عقل بجد واجتهاد، ولو علمه ربي لمن يمن عليه من عباده لقوله وعلمناه لدنا علما، يعني علم بقى ايه؟ ربنا يفتح عليك، يفتح لك فتحا مبينا، يفتح لك فتحا مبينا، يا رب يفتح لنا فتحا مبينا في التفقه وفي العلم ومش يبقوا اثنين واخدين نفس العلم ونفس المكان. يوم ربنا سبحانه وتعالى يوفق إنسان بفتح والتنميم القدر ربي سبحانه وتعالى إذا. ومنها يا بناتي التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه أنطف خطاب لقول موسى عليه السلام هل أتبعك فضلا على أن تعلمني مما علمت رشدا، فأخرج الكلام بصورة ملطفة ومشاورة. دي شوري أنت ممكن تعلميني كذا، انت ممكن لا خلاص مش فاضيه، خلاص انا مش فاضيه انا كمان. يعني طالب العلم يا بنات، طالب العلم، طالب العلم، طالب العلم بيحط راسه براس المعلم، كان يمكن احيانا طالب العلم بيعتبر نفسه اكبر من المعلم. شوف النبي موسى ده كان نبي، انت مش نبي، كان عنده علشان من بركه العلم يؤخذ العلم اذا كان الطالب متواضع، واذا كان الطالب غير متواضع يحرم من العلم. صوري بركة العلم، يأخذ العلم الإنسان من معلمه إذا كان متواضع، وإذا لم يكن متواضع يحرم من ذلك العلم، اللهم نجنا. إذا كما قال له فأخرج الكلام بصورة ملطفة وأدب في المعاملة وفي المشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا تأذن، وأقراره بأنه يتعلم منهم بخلاف ما علي أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يظهر المعلم افتقاره إلى علمه. ما خلاص انت مش هتعلمنا روح للاحسن منك بقى، ما عندي انا غيره، خلاص ادخل على الفيسبوك واشتغل بقى بالحاجات، ما هو برضه ده مش ادب في طالب العلم. طالب العلم كما تأدب موسى لعرف قدر معلمه. هنا يعني أحبائي وقيل في ذلك بل ربما ظن أنه يعلم أو يعلم معلمه أو بقى عالم وهو في ذلك يقول في ذلك أهل العلم وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. هكذا يقول أهل العلم إنك يكون عندك إيه؟ خفض جناح، خفض جناح عشان تاخدي صح. خفض جناحك اللي هيمن عليك بالعلم هو ربي إنك هتاخدي هذا العلم. إذا لم تعلمي التواضع وخفض الجناح لن تأخذي علما ولن يستمر لذلك العلم. نقطة أخرى ومنها التواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من نبي والعبد الصالح، وطبعا ربنا اختار من البشر ايه افضل الناس ايه الانبياء. نعم. ومنها ان تعلم العلم العالم الفاضل العلم الذي لم يعني ممن مر فيه وان كان دونه في العلم درجات كثيره هو تعلم منه لانه هو ايه كان ربنا علمه. فان موسى عليه السلام كان يقول لعزم من الرسل كما ندري الذين منحهم ربي واعطاهم من العلم ما لم يمتصره، ولكن هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منهم. فعلى ذلك لا ينبغي للفقيه المحدث اذا كان قاصرا في علم النحو او الصرف او نحو ان يتعلم النحو او الصرف او ايه النحو. ما اقولش خلاص بقى لا طب انا هتعلم ازاي. ولو وجدتي انسان عنده علم وانت العلم ده تتمني ان انت تتعلمين لا يعني لا تستحي ان انت ايه ولا تتخيل على نفسك من ذلك. ومنها اضافه العلم وغيره من الفضائل لله تعالى. يعني هو قالوا تعلمنا مما علمت رشدا اللي علمك ربي، يعني مش انت عاطفي، يعني ما تفتكريش ان انت تعلمتي من نفسك، ما تظنيش ان انت تعلمتي وان اللي علمك سبحان الله ان انت تعلمتي وبجهادك، ابدا ابدا اجتهدتي، لكن الذي عانك ومن كان قلبك مخلصا للتعلم ففتح لك ربي. ولذلك هنا يعني اضغط على نقطه يا بناتي مهمه جدا في حياتنا، لو رزقنا الإخلاص والله لو رزقنا الإخلاص لوجدنا فتحا من الله لا تدري هذا الفتح. والله لو رزقت الإخلاص إنك لما تتعلمي اتعبي وجعلي تعلمك ده مين سبحانه وتعالى وخالصا لله عز وجل. ومنها أن العلم النافع هو العلم أن يرشد إلى الخير. لو ما جبتيش إن أنت تعلمتيه زادك، لو لقيتي بتتعلمي على تنزلي كسل وتنزلي تضييع وتنزلي تفريط اتعلمت ايه؟ مش نافع. ده العلم النافع يزيدك همه ويزيدك علو ويزيدك عمل ويزيدك اقبال على الله عز وجل ويزيدك زياده. عشان كده الرب زدنا ولا تنقصنا. ده العلم النافع يا بناتي. ولذلك منها المرشد الخير والعلم النافع لما تيجي تتعلمي. ولذلك سبحان الله كان في ام كده صالحه بتقول لابنها يا بني يعني تعلم وأعينك على إني يعني أشتغل وأساعدك في التعلم، لكن لو تعلمت كلمة واحدة ما نفعتكش فخلقا يبقى أنت لم تتعلم. لو تعلمتي وما انتفعتيش بأي شيء تعلمت بيه يبقى أنت ما انتفعتيش. يعني هذه مثلا سبيل مثال نقول اللي هي العشر اللي هي الأربع الأشهر حرم وكذا وكذا ونقول راقب نفسنا فيهم ونخلي بالنا من أنفسنا ونخلي نفسنا نجتهد بقى في الطاعة عشان نعد أنفسنا عشان ده فترة الزرع البذر يعني وكذا. وعلى الرغم من ذلك سمعنا وتعلمنا لكن ما فيش عمل ما في إلا تراخي ما في إلا تكاسل. الواحد لما بيحب حد بيغار عليه حبايبه بيتمنى له زيادة، لما بيلاقيه متقهقر دايما بيكاد القلب يبكي عليه. والله يكاد القلب يبكي عليه لأنه بيتمنى إنه لأنه يعلم إن السنين بتمر والعمر بتمر ولو ظل الإنسان يتقهقر لا يزيد. فكل علم يكون فيه رشاد وكل علم يكون فيه هداية وطرق الخير. كل علم يدفعك تتعلم. هتعلم دخلت قعدت محاضرة وتعلمت علم. العلم ده زاد ايه؟ زاد القرب من الله، زادك عمل صالح، زادك حب لغيرك، زادك ثبات على دينك، زادك صبر على غيرك. تعلمي ان انت تعلمتي، لكن تعلمتي علم ما زدتيش في عمل، ما زدتيش في حب للناس، ما زلتيش في قربة من الناس رحمكم الله، ما زلتيش في زيادة في أي شيء، أعلمي إن هذا العلم عليك وبال. أنت خدت علم وما تعلمت، ما زال لذلك العلم النافع هداية، هو العلم الذي فيه رشاد الرشد وهداية وطريق الخير وتحذير من طريق الشر أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم النافع وما سوى ذلك هو العلم النافع اللي هو هذا العلم الشرعي. ولذلك هنا قيل ومنها أيضا أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم لن يتعلم. لما عنده الصبر على المعلم، وإن كان المعلم مجافي أو شديد مش هياخد علم أبدا. ولذلك هنا قيل من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والتعلم والعلم يعني وحسن الثبات على ذلك يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به. بتيجي تقعدي تصبري على مثلا اللي بتعلمك، اتعلم الحرف ده هتصبر، اتعلم الحرف ده هي اللي بتصبر علينا، هي اللي بتصبر علينا. والله ربنا يصبرك يا رب العالمين. اصبري يا بنتي، اصبري يا بنتي، اصبري يا بنتي. اول ما تصبري وتعلمك من الى اول ما تخلصي او اول ما تاخدي وتيجي كده خلاص هتسالي عند ربي سبحانه وتعالى. ان المفروض الانسان يعلم قدر العلم وقدر من علمه، لان الفضل من الله عز وجل ان يسوق اليك من يعلمك. من استعمل الصبر ولازم قدرك به كل امر ساعديه بفضل الخير يعطي، يعني يعتذر من موسى بذكر مانع موسى من الاخذ عنه منه، قال له ايه مش هتقدر تاخد منه ليه؟ عشان انا علم عندي ايه قوي، يبقى الصبر عليه شديد، يعني شديد مش هتقدر انت تستطيع ما يصبر الامر اللي عندي في الامور مش هتقدر. فموسى لانه يعلم انه عايز العلم وقيمه العلم وقدر العلم وقدر انه يصاحب ربنا من عليه بهذا العلم، قال له ستدعوني ان شاء الله صغيره باذن الله هرجع ربي واصبر اصبر ولن تأي ولن اعصي لك ابدا ابدا مش هعصيك. شوفي موسى نبي الله يقول لي احنا صبرنا يا امي عشان برضه القران عند حضرتك صبرت عليا لا صبرنا على العلم. قالوا صبرنا على العلم، نعم جزاكم الله خير. ومنها أن من ليس له أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة. عرفتي يبقى يعني العلم ده علم نادر، طب ليه ما تصبريش عليه؟ راح لموسى ومشى معاه والعلم ده لابد هياخده من هنا، يبقى حصل فيه إيه؟ إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر الصبر عليه. اصبري شوية بعد كده تتعلمي، اصبري ولازمي بعد كده صغير كنا في الأرض، وإلا فالذي لا يدري أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدة في ثمرته ليس عنده سبب هذا الصبر، وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرة؟ أنا مش هتقدر، أصلا عندي حاجة مش هتقدر تمشي معايا، مش هتقدر يعني تستمر معايا في المسألة عشان أنا عندي إيه؟ قال لا ما تخافش أنا هصبر وهتاجي إن شاء الله هتلاقيني صابر على كل اللي انت بتعمل ولن اعصي لك امر. وقيل ايضا ان عرفنا الحق منها ان الامر بالتاني والتثبت وعدم المبادره الى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يرد منه. لسه ما تظنيش ان انت اتعلمت تقول انا خلاص اتعلمت الحمد لله خلاص اتعلمت، لا يا حبيبتي لسه ما اتعلمتيش، ولا حد فينا اتعلم ولا بلغنا من العلم علمه ولا بلغنا شيء. اذا موسى في نهاية الحديث اللي أنا أوريكم دلوقتي سبحان الله واقف على السفينة كده عصفور أخذ من الـ من الـ من المية من اليم بنقرة بمنقار كده، قال له ما علمي وعلمك يا موسى في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من اليم. أخذ حاجة؟ لا مفيش حاجة، فإحنا ما عندناش علم دلوقتي. إلا تظن إنها ما شاء الله بقت عندها علم يبقى هي أجهل ما يمكن، لأن المفروض الإنسان يتواضع. لأن وما أوتيتم من العلم إلا إيه؟ نعم. ومنها أيضا أن تعليق الأمور بالمستقبلية التي من أفعال العباد بمشيئة، وأن لا يقول الإنسان بشيء يفعل ذلك المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله كما علمنا ربنا في الكتاب الكريم. ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر هعمل كده عشان كده بقول ان شاء الله صابرا. هو ما يعني ما قالش بايه ان هصبر ان شاء الله قدم المشيئه. فربنا سبحانه العالم من ربي سبحانه وتعالى. ومنها ان المعلم اذا راى المصلحه في ازاء المتعلم ان يترك الابتداء في السؤال عن بعض الاشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقف عليها، فان المصلحه ايه تتبع. كما اذا كان فهمه قاصر او نهى عن الدقيق في السؤال الاشياء التي غيرها اهم منها، او لو يدركه ذهنه وفهمه، او يسال سؤال لا يتعلق في موضوع البحث، يبقى برضه المعلم يعمل ايه؟ يصبر على اللي بيتعلم لحد ما يتعلم. لو ما صبرش عليه، والله لو ما صبرنا ما حد يتعلم، والله لو ما يصبر المعلم. يعني تيجي مثلا بنت، يعني مثلا اهل، قلت لها اقعدي مع البنت دي يا حبيبتي علميها الاستعاذه والبسمله. اخذت معاها وعين راحت معايا، لا يا بلاقي بقى مكانها ايه في التسميع، كانت تجري. قلت انا خلصتي بسرعه كده ما شاء الله؟ قالت خلصت. جت البنت عشان تقرا الاستعاذه والبسمله، او الاخت دي مش فاكره، لقيت ما فيش. قلت لها ايه بنتي دي الاستعاذه والبسمله لسه ما صلحتش؟ قالت لي ما مره في مره. قلت لها الاستعاذه والبسمله هتخلي البنت تزهق من نفسها ان انت تقولها مره الاستعاذه ومره البسمله، وبعد 10 بعد سنتين تقول الاستعاذه والبسمله؟ لا، في الاول نقعد نيجي على نفسنا شويه شويه، زي ما بتعلمي حرف حرف كده في الاستعاذه والبسمله لحد ما البنت ايه تتقن. يا معلماتي يا بناتي اجتهدوا، انا عارفه ان انتوا بتجتهدوا، لكن الامر يحتاج الى صبر، والاجر لن يضيع عند الله عز وجل. وقدر المعونه عندك، قدر اللي في قلبك المعونه، تجيك المعونه من الله عز وجل سبحانه وتعالى. اذا المساله منها ايضا قيل يؤخذ منها جواز ركوب البحر بغير الكمل التي يخاف منها كما ركب البحر. وقيل منها ان التاسي غير مؤاخذ للناس، او كل انسان هنا الناس غير مؤاخذ من نفسهم، لا في حق الله ولا في حق العباد. لقوله لا تؤاخذني بما الناس، يعني الانسان ما ينسى. يعني خلينا عند 25 عشان اديكم حديث من حديث اللي هو الخضر اللي هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. حصل ايه في الحديث ده؟ حديث قصه موسى الخضر عليه السلام. قال بعض اهل الصحيح، قال بعض اهل الكتاب ان موسى هذا الذي رحل الخضر هو زي موسى اللي احنا بنتكلم عنه. والصحيح الذي دل عليه زي ظاهر سياق القران نص عليه الحديث الصحيح المتفق عليه ان موسى بن عمران هو صاحب بني اسرائيل. قال البخاري حدثنا حميدي حدثنا سفيان اللي هو من ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل عن ابن عباس. قال ابن عباس يعني كذا عدو الله حدثنا ان هو مش موسى اللي احنا بنقول عليه، لا هو موسى ابن عباس، ولا هو سيدنا موسى عليه السلام. يقول ايه ماذا قال؟ ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل فسال اي ناس اعلم، سئل يعني سئل اي ناس اعلم، فقال انا سيدنا موسى عليه. قال انا فعتب الله عليه اذ لم يرد يرجع لهم من الله، فاوحى ربي اليه ان لي عبدا بنجمع البحرين هو اعلم منك، اعلم منك يا موسى. قال موسى يا ربي وكيف لي بي؟ يا رب انا عايز اتعلم، طب ايه يا ربي ازيد في الامر ده ازاي؟ وكيف لي بي؟ فقال هنا في الامر الله يكرمك حبيبها. قال لا هنا في الآية هاتي من البداية حبيبتي. قال موسى ربي كيف لي؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله مثلا فحيثما فقد الحوت فهناك مكان. تأخذ معك حوت، حوت مطبوخ ولا مش مطبوخ؟ جاهز ها؟ مشوي مش ني يعني. اه وجاء كان جاهز يعني. ولما جاء في مكان سبحان الله المكان ده بقى قصة عجيبة جدا. فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله بمكتل معه، ثم انطلق وانطلق معه يأكل الحوت يأكل السمكة دي، وانطلق معه فتاة كان اسمه نوشع بن نون. حتى إذا قام عند صخرة وضع رؤوسهما ناما، واضطرب الحوت في المكتل صحر فخرج منه وسقط في البحر، واتخذ زميله في البحر سربا، وامسك ربي الله عن الحوت جري في الماء فصار عليه، ثم يعني دخل المكان اللي هو فيه ايه فلم لا ما كان مطفي عشان يحموه مش ناي يعني لا ما قلت جبل شاطئ البحر وركب سفينة وأخذ معاه أكله. نعم. فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت. قال له يا ده أنا نسيت أقول لك الحوت اضطرب ونزل في البحر. فانطلق بقية يومه وليلته حتى إذا كان من الغد قال الفتاه وأتينا غدائنا لقد لقينا مسكنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به ربي. قال له الفتاه قال أرأيت إذ أوينا فاكر عند الصخرة فإني نسيت الحوت. قصة الحوت. فقال موسى في القصة دي اللي هي الآية قال فكان الحوت يعني يجري ولموسى لفتاه عجبا. كان الحوت سرعا بيجري كده وكان لموسى والفتاه تعجبوا ازاي الحوت جايبين عشان يحوت يصحى ويخرج. قال ذلك ما كنا نرضى الله. ده دي العلامة. ده دي النقطة اللي أنا بدور عليها. فارتب على آثارهما فصف. فرجع مرة ثانية أثرهما حتى انتهى إلى الصخرة اللي كانوا قاعدين اللي كانوا إيه حصل فيها الحوت عمل كده ونزل في المكان ده. فإذا في ذلك الرجل في ذلك الرجل مسجى بثوب نايم ومتغطي بفوق. فسلم عليه موسى فقال القد وإني لأرضك السلام. هم كانوا تحيتهم هكذا كده. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. هو قال له أنت موسى بتاع بني إسرائيل. قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمتك رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. مش هتقدر. أنا عندي علم شديد صعب مش هتصبر عليه. يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه ربي لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمك ربي لا أعلمه. قال ستلمني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر طيب شرطي فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق يمشيان على ساحل البحر. ليس لما مشوا على الساحل البنات ليس لهم إيه سفينة. فمروا هم ماشيين على ساحل البحر مر بهم سفينة فكلمهم يعني هم أنهم يحلون بالسفينة فعرفوا الخضر فراحوا مركبينهم في السفينة بغير ناول. يعني إيه بغير ناول؟ يعني ما خدش منهم إيه؟ يعرفوا الخضر. فلما ركب في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقضيون. الناس بالبنات ما خدوش منها فلوس وانت تعمل كده في السفينة سبحان الله تعبها. فقال له موسى قم الحملون بغير ناول عملت إلى سفينة بتقرقها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إن لك هنا قال ألم أقل إيه إنك لم تستطيع ما يصبر. راح وقال موسى البابئي معلش أنا آسف أنا فعلا كنت أنا نسيت بما نسيت لا تؤاخذني بما نسيت ولا تدركني من أمري يا رسول أنا بعتذر لك عما فعل. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الأولى من موسى نسيانا. لسه من هو يقول أن هو قال الكلمة. نعم. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة في البحر. فقال له القدر ما علمي وعلم في علم الله إلا مثل هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذه الخضر وأخذ رأسه بيده واقتلع بيده فقتله إيه الخضر. قال له موسى أقتلت نفسا ذكية بغير نفس ده شيء نكر شديد جدا أكثر من الأولاني كمان. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا عشان قلت لك مش هتقدر في حاجات ما تعرفش معناها ده من عند الله. عشان كده لما يجي لك أمر شديد عليكي اعرفي إنه من عند الله في حكمة أنت ما تعرفيهاش. تقولي كان حاجة في حياتك كانت ضايقتك أو شديد عليكي أو أمر شديد دي منحة لو رضيتها تبقى منحة. خلي بالك إنها منحة من ربي سبحانه بس رضي هي منحة للسردي هي منحة للسردي من عطاء ربي سبحانه وتعالى. هنا وقال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها عندما أنا مشغلة تانية أبدا لا أنا نزلت بقى مرتين أنا مشغلة تانية أبدا سألتك عن شيء بعدها فمن صاحبي قال بلغت من لدني خذرا. فهذه أشد من الأولى كما قال له. فهنا في الحالة دي جاءوا جات القصة التي تالي ذلك وجدوا إيه بقى وذلك انطلق حتى إذا أتيا الاثنين يعني أهل القرية استطعما أهلها ممكن تأكلونا رفض التانيين دول ركبوهم في سبيلهم ببلاش وخرافة دول طلبوا منهم انهم يدوهم اكل رفضوا فابوا ابوا اي ضيفهما لكن هنا فوجد فيها جدار يريد ان ينقض ومشي لقى جدار مايل كده فقال الخضر قعد ظبط القدر فاقام القدار قال موسى قوم اتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه اجرا كنت اخذت منه اجر قلت اعد الجدار واخذ منك من اجر على هذا الجدار قال هذا فراق بيني وبينك لكن صبر خلاص انت ما صبرت لكن انا هقول لك سانبهك بعيد بتأمين ماذا تصدق عليه صبر ابتدى يقول له بقى قصه انت ما صبرتش على ايه وما صبرتش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدنا ان موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما قصص فيما حصلت منه ولذلك قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرا وكان يعني لهم امام ملك ياخذ كل سفينه وصلا للسبب وكان يقرا اما الغلام فكان كافرا وكان ابوه ايه مؤمنين فخشينا خيرا هي بقيه القصه ثم قيل رواه البخاري ايضا عن قتيبه عن سفيان يعني الاسناد نحو ذلك وفيه فخرج موسى مع فتاه مشع بنون ومعهم احود حتى انتهى الى الصخره فنزل عندها قال فوضع موسى رأسه فنام وقال سفيان في غرب إذا المهم حتى قصة الحديث كلها تدور حول القصة الأبتالك دي وذلك في صحيح البخاري في عبر معجيبة نكمل ما ذلك بقية العبر وبقية شرح الحديث القرآن وإلى هنا نقف إن شاء الله لأن أعتقد الوقت انتهى جزاك الله خيرا كثيرا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو تذللك عنا واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي أهلك وخصتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الخير واصرف عنا السوء يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العلى من الجنة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السؤال يا بناتي طبعا